كنا نتحدث يا إخوان عن آداب الزيارة وما يجب لله من حق، ثم تحدثنا عن بعض أحكام الإحرام وقلنا يستحب للمحرم أو يستحب لمن أراد الإحرام الاغتسال، وهذا مستحب لا واجب، فلو أحرم بدون أن يغتسل بل وبدون أن يتوضأ صح إحرامه، لكن السنة أن يتنظف ويزيل الأذى حتى لا يحتاج إليه بعد الإحرام، وكذلك يستحب لمريد الإحرام أن يتطيب ويحرص أن يكون الطيب في رأسه أو في لحيته وفي يديه وفي صدره. أما ثياب الإحرام فلو ترك تطيبها قد يكون أحسن. كذلك قد يكون مريد الإحرام يريد التمتع، فنقول له قل إذا انتهيت من إحرامك ولبسته لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. الاشتراط إن حبسني حابس فما يحل لي حيث حبستني، هذا لو تركه الحاج أولى الاشتراط، تحسن الظن بربك وأن الله يبلغك إن شاء الله مناسك حجك وعمرتك ويعافيك، لكن الذي يخشى على نفسه لا مانع من الاشتراط، وذلك أن يقول فإن حبسني حابس بعد أن يلبي بما أراد، فإن حبسني حابس فما يحل لي حيث حبستني. ولكن الاشتراط الرسول صلى الله عليه وسلم دل عليه ضباعة بنت الزبير لما قالت إنها تريد الإحرام وهي شاكية، فأرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط فإن لها على ربها ما اشترطت. قالت ما أقول؟ قال قولي فإن حبسني حابس فما يحل لي حيث حبستني. ولم يشترط هو صلى الله عليه وسلم هذا الشرط ولا غيره. وفائدة الاشتراط أن الإنسان لو حصل عليه لا قدر الله ما حبسه عن البيت من مرض وشبهه حل من مكانه، هذا فائدة الاشتراط. المرأة إذا وصلت إلى الميقات كالرجل، تلبي كالرجل، وليس للمرأة ثوب يخصها لا أسود ولا أحمر ولا أبيض، تلبس ما شاء الله وما تيسر، إلا أن تتجنب الملابس الفاتنة، تتجنب الملابس الفاتنة التي تصرف الأنظار إليها. ولا مانع أن تحرم وعليها صيغة، لكنها تغطيها بثوبها، ولا داعي أن تجعل المرأة خرقة على جبهتها لتحجز الخمار عن وجهها، لا داعي. إن كان عندها أجانب فلتغطي وجهها عادي، وإن لم يكن عندها أجانب فهي تكشف وجهها حال الإحرام. ولا تلبس المرأة القفازين التي هي شراب اليدين، أما شراب الرجلين فتلبسهما المرأة لأن ذلك أكمل في التستر في حقها. على كل يا إخوان لا مانع أن يقدم الإخوة الذي لديه سؤال وليكن في ورقة، بارك الله فيكم. هل من الممكن أن أذهب إلى الميقات أبيار علي ثم أذهب إلى جدة لقضاء بعض الأعمال، ومن جدة أذهب إلى الحج. بارك الله فيك. بما أنك مريد للحج أو العمرة فلا تعد الميقات هذا الغريب الذي مررت به وبير علي إلا محرم، إلا إذا كنت لتذهب إلى جدة وترجع إلى المدينة حيث تحرم مرة ثانية، تحرم من أبيار علي فأنت حر. لكن تذهب وأنت مريد الحج والعمرة وإلى جدة وتحرم من جدة ولا من مكة، هذا خطأ ولا يجوز، بل إنك مريد للإحرام فلا تعد الميقات إلا محرم، وتمكث بجدة وعليك ملابس الإحرام يوم يومين ثلاثة أكثر أقل ما في مانع وأنت محرم. مقيم بالمدينة من أول شهر شوال وأريد أذهب إلى جدة لقضاء بعض الأعمال وأريد أن أحج، فما رأيكم؟ نقول يا أخي كما قلنا في سؤال الأخ السابق، أحرم بما أردت من المناسك وتذهب إلى جدة بإحراماتك وتنطلق إلى مكة إن شاء الله بإحراماتك، ثم تكمل أعمال حجك وعمرتك حسب ما تلبست به من نية تمتع أو إفراد أو قران. اللي عنده سؤال يقدمه في ورقة بارك الله فيكم. رجل مسلم مسه الدين حالة غضب، رجل مسلم سب الدين، سب الدين لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي وهل يحبط عمله؟ بدون شك أن من سب الدين أو سب الله أو سب دينه أو سب رسوله أو سب المساجد أو سب المصلين يعتبر هذا ردة عن الإسلام، ولكن الحمد لله أن باب التوبة مفتوح، عليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار، ولكن ليعلم أيضا أن أعماله السابقة حابطة بسبب ردة عن الإسلام، فلذلك نقول له يعيد فريضة الإسلام فريضة الحج لأنها في العمر مرة، أما الصلاة لا ما يعيد ولا الصيام الماضي، إنما يعيد فريضة الحج لأنها في العمر مرة وقد فسدت بسبب ردته عن الإسلام، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الحمد لله، نصيحتي لمن وقع بهذا الشيء أن يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. كل العمل الذي سبق الردة كله حابط، لو كان متوضئ فحصلت منه الردة فسد وضوءه كما قلنا فسد حجه. ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ يا أخي الحرمين ليس لهما خصوصية إلا الزحام فقط، فالزحام إذا كان الإنسان في زحام شديد ولم يستطع أن يمشي الماشي أو يمر المار إلا بين يدي المصلي لشدة الزحام، فالحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم. فإذا كان الزحام شديد فاترك المار يمر، وإذا كان الزحام يسير وممكن تمنع المار ولا إشكال فامنع المار بين يديك فكان المار امرأة فالامرأة شد واعظم، يعني المعنى ان ذلك كغيره في الحرمين. اما ما يعتاده بعض الناس يظن ان الحرمين لا مانع من المرور فهذا خطأ. رجل مسلم اريد ان اعتمر عن ابي وجدي في هذه الايام من ابيار علي، على كل لا مانع وفقنا الله واياك، ولكن كونك تجيب العمرتين من ابيار علي هذا فيه اشكال وتعب، فلو جئت بواحده من ابيار علي والثانيه جئت بها من التنعيم كان ارفق بك. ما حكم من اراد ان يعتمر نيابه عن شخص اخر بعد اتمام عمرته علما انه متمتع؟ لا مانع ان شاء الله تعالى. يذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج فقط، أكان مفردا؟ فلماذا أهدى 100 بدنة؟ الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهذا لا شك فيه، وإن قال بعض العلماء أنه مفرد، لكن الصحيح أن حج قارن وقال لبيك حجة بعمرة أو لبيك عمرة وحجة. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ركب الراحلة قال لبيك حجة، ولكن هذه تلبية عامة مثل لبيك اللهم لبيك، بمعنى أنه مريد حج ومريد العمرة، فلكن الكلام أن عقده الذي عقده ونيته التي نواها بداية، الصحيح أنه قارن صلوات الله وسلامه عليه. أنا أرغب بالحج متمتع وأرغب بالإحرام، وإنني مضطر لألبس ما يستر عورتي لضرورة مرضية، فهل هذا ممكن وهل علي فدية؟ نقول نعم نعم لا مانع، إذا كنت مضطر كما ذكرت فلا مانع من لبسي شيء من ملابسك المعتادة وعليك الفدية، ومخير بين أن تصوم 3 أيام ولو عند أهلك أو أن تذبح دما وتوزع على فقراء الحرم أو أن تطعم 6 مساكين من مساكين الحرم. ما حكم القات والتنباك والدش الظاهر؟ يقول والدش، يا أخي لا شك ولا ريب أن القات والتنباك اللي هو الدخان والنرجيلة اللي يسمونه بعضهم الشيشة، هذه لا شك في تحريمه وأنها حرام ومن جملة الخبائث، والله يقول عن نبينا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويقول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ويقول الله تعالى ولا تبذل تبذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين، فهو تبذير ثم هو ضرر، فلا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ولا أن يتعدى عليها بشيء من الأضرار. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد ثبتت أضرار التنباك وما يشابهه من قات ونحوه، ثبت الأضرار ثبوت لا شك فيه ولا مرية، وقد تقرر أن أمراض سرطانية خطيرة تحدث بسبب استعمال هذه الخبائث، يعني الدخان هذا يعني قرابة 20 مرض سرطاني تحدث بسبب، وهذا أمر مقطوع به. لكن كون بعض الناس يسلم فالله جل وعلا قادر على كل شيء، لكن في الغالب أن الإنسان إذا تدان به السن وما عدا 40 سنة بعد ذلك سيظهر عليه أعراض من الأمراض وأشكال وأنواع لم تكن له بالخيال من قبل. فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. ولو أن الإنسان صبر نفسه عن هذه القاذورات 2 أو 3 لسلى عنها ولوجد راحة وعافية وشفاء، عافانا الله وإياكم. أما عن الدشوش، فالدشوش يا إخوان حقيقة مصيبة على الأمة، لأنها تجذب عادات وأخلاق الكفار وإخوان القردة والخنازير، تجذبها إلى البيت بين الأولاد والأهل، ومعلوم أن الطبع سارق، فإذا رأى الأولاد والأهل طباع أعداء الله غالبا ما يتأثر بها ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الغلظة في الفدادين رعاة الإبل، وتجدون السكينة في رعاة الغنم. منين تأثروا؟ تأثروا من البهائم. فإذا كانت البهائم تؤثر على من زاولها، فكيف بمن جالس بني جنسه ويسمع ويرى عادات الكفار يتأثر بها؟ ولذلك حصلت مفاسد لا أول لها ولا آخر بسبب هذه الدشوش المقيتة، عافانا الله وإياكم. كيف يحبط العمل بعد التوبة؟ ورسول الله سيقول لأحد الصحابة حين سأله عن أعمال البر قبل إسلامه: أسلمت على ما أسلفت من خير يا أخي؟ يقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كون الإنسان تحفظ له أعماله لو حصلت منه ردة، تحفظ له أعماله إذا تاب وعاد، هذا صحيح قول لبعض العلماء، ومن الأدلة عليه هذا الحديث، وهناك أدلة أخرى أي غير هذا أن قد تحفظ له. فلكن المعروف عند كثير من العلماء أن الردة عن الإسلام محبطة للأعمال، فهذا يا إخوان كما قال الأخ فيه قول لبعض العلماء. ولا على كل حال، الذي تطمئن إليه النفس أن الردة من موجبات إحباط الأعمال، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سوف أقوم بالحج عن أحد المسلمين، فهل إذا أديت عمره عن نفسي وأدت الحج عن الآخر فهل علي هدي، وما كيفية ذلك؟ يا أخي أنت متمتع والحالة هذه وعليك الهدي، ولا مانع أن تكون الحج أو العمرة لك، وأن تكون الحج لك والعمرة لفلان أو العكس، لكن الهدي لازم لأنك متمتع. هل يجوز السعي بعد الطواف الإفاضة والحاج متحلل من ملابس الإحرام؟ يا أخي لا مانع إذا رميت الجمرة يوم العيد وحلقت رأسك، حللت التحلل الأول وتروح للبيت للطواف، طواف الإفاضة والسعي، وأنت لابس ملابسك المعيد المعتادة، لا مانع لأنك حصل التحلل الأول لك، بارك الله فيك. هل يجوز لشخص نوى التمتع، إني أول مرة أتي الحج، نوى التمتع ويرغب في أداء عمرتين لأبيه وأمه، نقول إذ رغبت ذلك لا مانع تأتي بها من التنعيم، هل يجوز الاغتسال من السكن في المدينة ثم الإحرام من الميقات؟ تكلمنا بذلك، لا مانع بارك الله فيك. ما حكم الإحرام دون اغتسال؟ لا مانع. هل يجوز الإحرام من قبل الميقات؟ لو أحرم قبل الميقات انعقد الإحرام، ولكن فاته الأولى والأفضل والأكمل. الأكمل ألا يحرم إلا بعد أن يأتي للميقات، ولو أحرم قبل ذلك انعقد الإحرام، لكن فات الأفضل. هل سوق الهدي للقران لازم؟ لا، ليس بلازم، بل فيه من الصعوبة في وقتنا الحاضر الشيء الكثير، في صعوبة والأمر يسير. والذين يقدمون الدراهم للبنك لأجل الذبح عنه قبل يوم العيد ما يقال هذا ساق الهدي، ما ساق الهدي، ساق الهدي يأتي به من الحل ويشتريه ويذهب به إلى الحرم، يعني إلى منى وإلا إلى مزدلفة، ويذبحه في حدود الحرم. إذا رمى الحاج المستعجل الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال فماذا عليه؟ على كل أخطأ وإن كان هذا شيء مضى، فلو أنه ذبح دما ووزعه على مساكين الحرم كان أولى، وإن كان جاهل بالحكم أرجو ألا حرج عليه فيما مضى، وفي المستقبل لا يرمي إلا بعد الزوال. هل يجوز للمفرد في أيام الحج الصيام إذا كان من إفراد الحج، حيث أن أفضل الأيام والعمل فيها أفضل؟ على كل لا يستحب للحاج أن يصوم العشر. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، لا يوم عرفة ولا غيره، ولأن الإفطار أشجع وأنشط للإنسان للعبادة والسفر والحمل والنزول والصعود وحركة المسافر لا تخفى. إن صام ما نقول ممنوع ولا محرم، ولكن هل الأفضل للمسافر أن يصوم أم الأفضل أن يفطر؟ الأفضل أن يفطر، وهذا معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، وقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر وهم صائمون رمضان في بعض الأسفار، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، فالمفطرون قاموا على الناس وساعدوا وصارت لهم وقفات نشيطة، والمفطرون ذابوا في آخر النهار، فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نرجو التعليق على هذا، على هذه الصورة. هذه يا أخي الأخ أعطانا الصور هذه، وبكل حال يقول هذا إله النصر عند الإغريق، وهذا ترمز للفاحشة، أي وهذا يقول هي نصرانية عيد المسيح إلى غير ذلك، وهذا اليهودي هو يهودي هو نصراني. هالملابس هذه رموز بكل حال لأول مرة نراها، ونسأل الله العافية. لا شك ولا ريب يا أخي إن مثل هذه الأشياء من اطلع عليها وعلم أنها ترمز لهذه الأشياء ففعلها في الحقيقة محرم من أعظم المحرمات ولا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوم حشر معهم، نسأل الله العفو والعافية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالرغبة بشعاراتهم، الرغبة بشعاراتهم والنداء بهم والتشجيع عليها لا شك أنه حب لهم. يوجد نوع من السجاد الصغير مرسوم عليه صليب على الجانبين والوسط، هل يجوز ذلك؟ وخاصة أنني رأيته مع الإخوة الذين لا يتكلمون العربية فأشرت له، فنرجو النصيحة. يا أخي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التصليب، والصليب معروف يا إخوان أنه شعار لأعداء الله النصارى، فلا يجوز استعماله ولا استعمال ما فيه صليب، يجب على المسلم أن يتنبه ذلك وأن يحذر وأن يحذر. شرفنا أن نتعرف إلى اسم شيخنا، فنحن قادمون من بلاد بعيدة ونسمع هذه الدروس ونرغب بإرجاعها إلى أصحابنا. أخوكم في الله عبد العزيز صالح العقل، عضو في الدعوة إلى الله في القصيم، ومدرس في فرع جامعة الإمام، متعاون في القصيم، ودروسنا في أيام الحج في الحرم المدني، في أيام الحج في مثل هذه الأيام، وقبلها بأيام، وبعدها بأيام، وبعد الحج إن شاء الله تعالى. وبعد، جزاك الله خيرا، تحدثني عن أفضل الأعمال في العشر والصيام. يا أخي، حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وكما تفضل خطيبنا آنفا وفقه الله، ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. قال: ولا مثلنا في سبيل الله، قال: ولا مثلنا في سبيل الله إلا رجل خرج نفسي ومالي وفرسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ففضلها عظيم وأجرها كبير، بل إن بعض العلماء يرى أن أيامها، أي نهار العشر، عشر ذي الحجة، أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: اختلف العلماء أيهن أفضل، عشر ذي الحجة أم عشر رمضان الأخير وفيها ليلة القدر. فجمع بين الأقوال بقوله: أيام عشر ذي الحجة أفضل، لأن يوم عرفة ويوم النحر فيها، وليالي عشر رمضان الأخير أفضل، لأن ليلة القدر فيها. فعلى كل، التكبير والتسبيح والتهليل كما تفضل خطيبنا وفقه الله وجزاه الله خيرا، والصدقات وأنواع القربات وتلاوة القرآن وقيام الليل وما تيسر، وكذلك الصيام لغير الحجاج مستحب، كل عمل صالح مستحب. وجدت خاتما من ذهب في ساحة المسجد النبوي الشريف، فما حكم هذه اللقطة؟ يا أخي، أرى أن تعطيها أدنى مسؤول من الإخوة الذين على الأبواب، وتقول: هذه لقطة وجدتها، والإخوان إن شاء الله بدورهم يعملون على إيصالها أو يدبرون لها أمرا مبارك إن شاء الله. هل يجوز لمن كان ميقات أبار علي وأدى عمرة أن يعتمر عن غيره وأن يحرم من التنعيم؟ يا أخي، بارك الله فيك، إذا كنت تريد الحج والعمرة ما تعدى أبار علي إلا محرم، فإذا انهيت عمرتك، يعني عمرة التمتع، وأتيت بعمرة أخرى من التنعيم، فأنت وشأنك، أرجو ألا حرج. هل يجوز حلق اللحية وصاحب العمل يشدد علي في حلقها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن أحيانا بعض الناس قد يؤذى ويعذب ويسجن ويلقى عليه يلقى مشاكل أخرى، هذا قد يكون حالة إكراه، ما ندري عن حقيقة ما يقول بعض الناس. إذا كان كذلك، والله يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن حلق اللحية بكل حال لا يجوز، ويعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر في أمرها وشدد في حلقها، وقال: خالف المشركين خالف المجوس، أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، فلا يجوز حلقها. شوف هداك الله، اسمع عن هداك الله. أولا شوف الله يهديك، المسلمون في أولا لا ما ما هم يستحسن التشويش. أنت إذا كنت تتكلم بعد ما ننتهي عاطن كلامك ذا ويكون خير، لكن تشوش على الناس المسجد النبوي ما هو جيد. لا شوف الله يرضى عليك، الله يهديك، بس ما في داعي هذا تشويش يا أخي. شوف سلامة الله. هناك أئمة يأمرون المصلين بعدم قول آمين بعد قراءة الفاتحة، وذلك في صلاة التراويح في رمضان، ويأمر من يقرأ الفاتحة أن يقرأ الفاتحة معهم، ويأمر يعني بقراءة الفاتحة. على كل، لا آمين سنة ينبغي ألا تترك، سنة مؤكدة في حق المعمومين، والفاتحة لو ما قرأوها لا حرج. يعني بس احنا إيه نعم لا أمين يأتون بها، لكن الفاتحة إذا قرأ الإمام يسكتون يستمعون في ماذا. ما حكم مسجد بني على مقبرة؟ ما حكم مسجد على مقبرة؟ يا أخي لا يجوز. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يجوز. وإن اعتذروا بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع القبر ما كان في المسجد، بل في حجرة عائشة، ولو في المسجد بينه وبين المسجد حواجز، ولكن الزيادات الضرورية التي طرأت حين بعد آخر حين بعد آخر حصل ما حصل، فالاقتداء بهذا العمل حقيقة ما هو على وجه الصحيح. يجوز أن اسمعني يا أخي، يهدم المسجد وتبقى المقبرة على مالي، وإن كانت نعم لا تصلي في مسجد بني على مقبرة. هل يجوز الصوم للحاج المتمتع 3 أيام علما بأنه سوف يسافر إلى مكة قبل يوم التشريق بيوم ويومين؟ يا أخي لا مانع أن تصوم الأيام 3 إذا كنت غير واجد للهدي، عندك 7 عندك 6 والـ7 والـ8 من ذي الحجة، وعندك أيام التشريق أيضا، يوم العيد ما يصام، يوم عرفة احرص ألا تصومها أيضا، ولكن إن صمت يوم عرفة لأجل أنك غير واجد للهدي وصار أيسر لك لا مانع، لكن لو صمت قبل عرفة وبعد يوم العيد 3 أيام وزعتها بينهن هو أحسن، والـ7 عند أهلك. هل يجوز اختيار نسك التمتع وصيام 3 أيام علما بأني أملك بعض المال لشراء بعض الهدايا؟ يا أخي خطأ أن الإنسان عنده مال يشتري ببعض الهدايا ويتترك دم التمتع، هذا قرب يا أخي، معظم القرب لله إلى الله سبحانه وتعالى، والله اشترط شرط، قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعته، وأنت واجب. الأشياء الضرورية في النفقة لا مانع قدمها على هذه التمتع، والتصوم لا مانع الضروريات، لكن الألعاب والأشياء هذه يا أخوان اللي تشترى إما أن تخففها وتبقي بعض القيمة لدم التمتع أو أن تتركها، والله يخرب عليك خير. لا يجوز الحقيقة أن الإنسان يلجأ للصيام وهو متمكن للدم يبحث هذه التمتع. يوجد نوع من السجادة الصغير مرسوم عليه، هذا قلناه، طواف الإفاضة قلناه يعني. هل القي يبطل الوضوء؟ والله نعم يبطل الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حديث ما معناه أن من قاء فليتوضأ، من قاء فليتوضأ. أريد ترجمة القرآن بلغة الفارسية من أي مكان يحصل إليه؟ بالممكن يا أخي تذهب إلى إدارة الحرم، إدارة الإشراف في الجهة الغربية هناك، وتسألهم إن شاء الله لعلك أن تجد. هل يجوز الحج عن والدي الذي توفي ولم يترك وصية بالحج؟ يا أخي إن حججت عنه فجزاك الله خيرا وطيب، وإذا نذرت الحج له هل يجوز لذلك؟ على كل إن نذرت الحج له وجب عليك، وجب عليك عانك الله في الحاضر أو في المستقبل. أيهما أفضل، التمتع أو الحج؟ التمتع أفضل لا شك ولا ريب، نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمناه وحظ أصحابه الذين أحرموا من الإفراد أن يجعلوه تمتع. نعم، زوجتي حائض، فهل يجوز لها زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على كل، المجيء للمسجد وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع، لا مانع، يعني قبل هذا مانع، لا مانع يا أخي أن تأتي بها هي حائض؟ حائض هي؟ ها لا يعني الزيارة من حيث هي. اسمع يا أخي، يقول زوجتي حائض، أنا ذهبت على أن هل تأتي للمسجد، ولكن ما دام حائض فهي ممنوعة من المسجد، ما دام وأن حائض تبقى مكانها وتكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي إن شاء الله تعالى. هل تقديم الأظافر ونتف شعر الإبط والعانة محرمة في العشر الأول من ذي الحجة؟ يا أخي إذا كان الإنسان مريد الأضحية فينبغي له أن يترك الشعر والظفر حتى يضحي، وإن كان غير مريد للأضحية فلا مانع من أخذ الشعر، خصوصا الشعر المؤذي والذي شرع للمسلم أن يزيله كشعر العانة وشعر الإبط. ما الفرق بين التمتع والقران؟ ما الفرق بين التمتع والقران والإفراد؟ يا أخي ذكرنا ذلك مرات. التمتع تحرم بالعمرة متمتع بها إلى الحج، وتكمل عمرتك إذا جئت مكة، طواف وسعي تقصير، وتنتهي من ملابسك هذا ملابس الإحرام وتلبس الثياب العادية وتكون حلال في مكة، كل ما حرم عليك بالإحرام حل لك، ويوم ثمانية تحرم بالحج. هذا المتمتع. المفرد يلبي من الميقات لبيك حجة ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد. القارن كذلك يلبي بالعمرة والحج ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد. يقول رغم اتخاذ ساتر في الصلاة يمر الناس أمامي، هل أدفعهم بعيدا؟ يا أخي أنت ببارك الله فيك ونبهنا على ذلك من قليل، إن الإنسان أما إذا كان مع الإمام هذا لا يضر أبدا، مهما مر المارون وأنت مع الإمام لا حرج، سترة الإمام له ولمن خلفه. فإن كنت تصلي وحدك فانظر، إن كان الناس في ضرورة وضيق وزحام فلا داعي أن تشدد على المار، كان الزحام شديد، وإن كان فيه إمكان الناس يتخللون من هنا وهنا ويبعدون عن المصلي فلا يجوز أن يمر بالمار بالمصلي، وأنت امنعه أيضا عن المرور إذا كان في مجال، أما إذا تضايق المكان ولا في مجال فالحمد لله، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أسأل الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيذنا وإياكم من القواطع والموانع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأخ يقول هل هذا جاء يا أخي ذا. هذا اللي جت الأسئلة دي. الصلاة في البنطلون يا أخي، الصلاة في البنطلون إذا كان ساتر مهم والله ما هو مستحسن يا أخوان، لأنه من حيثه يصف تقريبا حجم العورة، والعورة يعطي كما تعلمون بعض الصفة اللي ما هي لائقة، لكن بكل حال إذا كان ساتر فالصلاة صحيحة، إذا كان ساتر وتمت الساتر فالصلاة صحيحة، مع أني لا أستحسن لا في الصلاة ولا في غيرها. المسبل إزارة، المسبل إزارة ورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة المسبل، ولكن الحديث لا يخلو من ضعف. بكل حال الإسبال تحت الكعبين لا يجوز، لكن قد يكون الإنسان من غير قصد الخيلاء ولم يجد ما يرفع به ثوبه، فهذا يعذر حتى يستطيع. أما الذي جر ثوبه خيلاء فهذا تحت الوعيد الشديد، قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. أرجو من الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يمن علي وعليكم وسلم لتوفيق. نعم ما يخالف نعم نعم ما في شيء أبدا، ما في مانع، تدعو لأخيك في ظهر الغيب جزاك الله خيرا، دعاء هذا هداك الله، الاستخارة لأخيك فلان وقال يا أخي أنا لي حاجة كذا وكذا، لعل دعاءك أرجى مني، لعلك أصلح مني، ادعو الله لي جزاك الله خير واستخير لي، ما في مانع. صل ركعتين وقل اللهم إن كانت الحاجة الفلانية أصلح لفلان فيسرها، ما في مانع. في الحديث الصحيح: ما من داع يدعو لأخي بظهر الغيب إلا وكل الله ملكا يقول ولك بالمثل. رجم في اليوم الثاني قبل منتصف الليل، ثم رمى بعد منتصف الليل عن اليوم الثالث. لا يا أخي، ما يرمي في اليوم الثاني عشر عن اليوم الثالث عشر، لكن إن كان مستعجل أما كما سمعتم في الآيات التي مرت علينا في الصلاة آني، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن تقدم جمار اليوم الثالث عشر ترميها في الثاني عشر وتمشي في اليوم الثاني عشر لا تأتي بالجمار، تسقط عنك. المبيت منا ورمي الجمار في اليوم الثالث عشر يسقط عنك إذا كنت متعجل. صبح. على كل الرمي قبل الزوال هناك في اليوم خصوص في يوم في اليوم في يوم النفر الثاني عشر أو الثالث عشر، هناك من العلماء من رخص بذلك لحاجة الناس، ولكن الجمهور على المنع منه وأنه لا يصح إلا بعد الزوال، وهناك من العلماء من تسامح به. على كل حال، من اطمأن لهذه الفتوى فهو وشأنه. زوجتي وأمها وهم بدهم يحجوا متمتعات، ما معهم نفقة، نفقتهم علي أنا، وأنا بدي أحج متمتع لكن راح أذبح وراح أجيبها يعني مثلا هدايا، فهم يصوموا؟ يصوموا ما في، ما إذا كانوا عاجزين أنا مقتدر مثلا أهدي عنهم، لكن في لي ضرورات معينة. خلاص ما يخالف. هل يصح إنه أجيب عمرة بعد انتهاء الحج عن زوجتي؟ ما في مانع إن شاء الله. ما حج عن أمي. طيب حجي. كانت ايش؟ كانت لا تصلي عندما توفت لمرض الله اعلم. غيبوبه يعني؟ لا. صلي هذاك الله يرضى معك. لا لا حق انا سمعت فتوى من الشيخ وقد لكم بيقول ان يجوز الحج لواحد ما كانش بيصلي. هذاك الله، شوف هذه جاهله، ثم انها يعني بس تركت صلاة كليا، ترك الصلاة كليا. ها كنت مسافر ساعات مغيب يعني. هي موجودة لم توفى. سبحان الله، ما اظن تترك الصلاة يا رجل، ما يصير. المقصود حج عنها اذا كان الموضوع، خلاص حج عنها وادعو لها واستغفر لها. نعم، ولا اظن تترك الصلاة، لكن قد تكون جاهلة بالحكم أو تظن أنها إذا كانت ما تتحكم بالطهارة أن الصلاة ما عليها، أو أنها قد تكون جاهلة. هذه لا، استغفر لها وادعو لها إن شاء الله. ما أعرف كلامك يا أخي، ما أعرف. ما أعرف ما شاء الله، مخزين جبنا. نعم، يسون النبينا صدقاء إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. آمين. حبيت عن نفسي، حبيت عن والدتي وبعد حبيت عن والدي، هل يجوز حجهم تاني؟ وهل هناك مانع؟ ما المانع؟ ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. مدينة سلام. إحنا حضرتك من أهل القاهرة، فبنيجي حضرتك هنا المدينة الأول قبل ما بنروح مكة، فمعنا مرأة في الفوق هي أصلا كانت متمتعة بطبيعة الحال ودفعت الهدي قبل ما تروح في البنك، وبعدين النهاردة احنا ماشيين النهاردة ان شاء الله بعد العصر بإذن الله تعالى. الله يعينك. هي النهاردة قالت اللهم إني نويت الحج والعمرة هنا هنا، وبعد ما اغتسلت وبعد ما لبست، فماذا عليها؟ خلاص ماذا؟ دخلت في النسك. دخلت في أي نوع من أنواع النسك؟ ما هي مريدة التمتع؟ هي ما تعرفش، هي لما ما تعرفش الفرق بين خلاص أرادت التمتع، التمتع هي متمتعة. هي قالت اللهم إني نويت الحج والعمرة. خلاص هي لكن تريد التمتع، والقارن لو جعلها عمرة ما في مانع، والمفرد كذلك لو جعلها عمرة أحسن بعد أفضل، ما في شيء. يعني متمتع هي متمتعة، ما في من الخطأ إلا أنها استعجلت في الإحرام قبل الميقات، نية الإحرام. لكن ما في مشكلة، ما في مشكلة أبدا. الإحرام على الميقات عمل مع عمره في شوال عن والدتي المتوفيه بيطلع علي هدي، يعتبر متمتع. متمتع نعم، ولو عن والدتي ولو عن والدتك. نعم جبت عمره بأشهر الحج وجبت الحج في. أنا عامل عن نفسي بس عملت عن والدتي وبعد رمضان فأعتبر أنا متمتع. نعم علاقة الشعر في أول ذي الحجة مثل الأيام هي علاقة الشعر قبل الدخول بالنسب يلزمه ذبح؟ في ناس قالوا لا لا لا لا ما يلزم ذبح ما يلزم شيء. يعني